أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأظهران الأنوران الأعظمان الأعليان على سيدنا ومولانا محمد على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقب فلك الجمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بسيره إليك وبسره إليك آمن خوف آمن خوفنا وأقل عفوتنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بحسنا محجوبين بأنفسنا واكشف لنا عن كل شيء مكتوم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا توقفنا عند قول سيدنا سليمان الجمل رحمة الله عليه إلى غير ذلك من الفوائد. نعم، نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وادعوا شهداءكم. يقول لك هذه جملة أمر معطوفة على الأمر قبلها. معطوفة على الإيه؟ على الأمر الذي قبلها. نعم، اللي هو ايه؟ فأتوا بصورة من مثله وادعوا، هذا هو. وبعدين يقول لك اصل ادعوا ايه؟ ادعوا اصلها ادعوه على وزن انصروا، لانها من دعا يدعو من باب نصر ينصر يدعوه، هذا هو. فادعوه استثقلت الضمة على الواو فحذفت الضمة تخفيفا فالتقى ساكنان، الساكن الأول هو الواو التي هي لام الكلمة أو لام الفعل، والساكن الثاني الذي هو واو الضمير، فحذف الساكن الأول الذي هو اللام فصار الفعل أدعو على وزن إيه؟ أفعو، هذا. طيب خلاص، يقول لك هنا وادعوا شهداءكم. مين الشهداء دول؟ الآلهة. قال لك آلهتكم. طب ليه سموا شهداء؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى ينطقهم يوم القيامة. الآلهة دي الحجر اللي كان بيعبده ده، ها يقول لك تعالى ينطقه الله، وبعدين يقول لك يقول حقيقة يا الله هذا عبدني من دونك وجعلني إلها من دونك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أهو هذا الشيء أهو ينطق الآلهة. طب اشمعنى الله انطق الحذر حينطق عليهم الجلود والألسنة والأيدي والأرجل؟ إذا مشيت في في في في طريق سوء قدماك يشهدان عليك يوم القيامة، وهكذا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هذا الشيء هو الآلهة ينطقه الله، ولذلك أطلق القرآن عليهم إيه؟ قال لك شهداء. قال سموا شهداء لأنهم يشهدون لهم بين يدي الله تبارك وتعالى في القيامة، يعني يوم القيامة، بصحة عبادتهم إياهم على زعمهم الفاسد. وقوله من دون الله وصف للشهداء، وصف شهداء. بس شهداء دي سأفيق فيها إضافة، فزي تكون وصف وادعوا شهداءكم من دون الله. ده لو وصف إذا كانت شهداء نكرة. إذا كانت شهداء إيه؟ نكرة. في ذلك كلام كثير لكن نقوله لكي إن شاء الله تعم الفائدة. قال لك هنا من زائدة، من إيه؟ زائدة. وادعوا شهداءكم من دون الله. طب هل من تزاد قياسا ولا سماعا؟ من تزاد قياسا ولا تزاد سماعا يا أولاد؟ ألا تزاد قياسا، لأن النحاة رحمة الله عليهم حددوا مواضع زيادة من هاي ألف. قال لك آه. طب هنا في إيه دي زائدة ليه؟ هل هذا الموضع من مواضع زيادة من؟ قال لك لا. بل طب زاد، قال لك زائدة على غير قياس، زائدة على غير إيه؟ قياس، لأن المعنى يتطلب ذلك. وهذا إعجاز القرآن يا أولاد. فالإعجاز، فالقرآن يقاس عليه، يقاس عليه ولا يقاس على شيء آخر. القرآن يعلو على كل قواعد كلام العرب. وهذا من شواهد إعجازه، أو من آيات إعجازه، أنه نزل بلغة العرب وفوق لغة العرب، نزل بلغة العرب وفوق لغة العرب. ليه؟ لازم يكون كده، لازم يكون كده، لأنه يحمل كلام الله. لازم يكون كده لأنه يحمل كلام الله، وإلا لاستطاعت العرب أن تأتي بمثله. لاستطاعت العرب أن إيه؟ ما ينفعش يأتي بمثله، لأنه متحدى به، لأنه متحدى به. طيب، ولذلك سيدنا الجمل أول بإيه يا شيخ ياسر؟ شوف قال إيه؟ قال لك إذ تقديره شهداءكم التي، راح جاي من التي يا الكفلة اهي، عشان لكي يسلكها مسلك الصفة، عشان يسلكها مسلك الايه الصفة. قال لك التي شهداءكم التي هي غير الله، التي هي ايه غير الله، او تأويل التابع الحال، او حالة كونها مغايرة لله. لان قال لك من شو من وادعوا شهداءكم من دون الله، قال لك من دون الله إما أن تكون صفة يزاد الخير أو تكون حالا، بس على تقدير إيه؟ على تقدير زيادة من. وعشان كده أول بهذه الطريقة الحسنة شهداءكم التي هي غير الله، شهداءكم التي، خلي بالك من التي دي، ما قالش الذي أو الذين، قال بالتأنيث لأنها غير عاقلة، لأنها غير عاقلة، بيعبدون حاجة غير عاقلة، بيعبدون بقرة صح، ويعبدون جاموسة، ويعبدون حجر، ويعبدون مش عارف الشمس، كل دي غير عاقلة. سبحان الله، سيدنا عمر تبسم مرة، قال لك اضحك ليه سيدنا عمر؟ قال لك كنا نصنع إلها من العجوة فإذا جوعنا أكلناه. جاهلية ظلمات صحيح؟ آه. لكن الإسلام نور. الإسلام إيه يا أولاد؟ نور، هو نور والله، النور على وجوهكم جميعا، هذا هو واضح؟ طيب يقول لك هنا التي هي غير الله أو حال. وفي الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم أو إلى آخره، لكن هذا كله سهل وأمره بسيط. لكن الملمح الجميل الذي نريد أن نقف عليه يا شاهران هو كلمة من دون الله. جميلة أوي هذه من دون الله، لابد إن شاء الله أن نفهمها جيدا بإذن الله تعالى. آلهتكم التي من دون الله، من دون الله. ايه دون ديت؟ الدون معناها يا اولاد التدني. الدون بمعنى التدني. وكل هؤلاء كل هذه الآلهة هي أدنى من الإله الواحد الأحد. ولذلك قال لك من دون الله. نقرأ أفضل نقرأ لأن فيه كلام جميل. نعم. ومعنى دون يا أولادي أي أدنى مكان، يعني أقرب. أصلها اللغوي يا إندونيسي، أي أدنى مكان من الشيء. ومنه جاءت من هذا المعنى اللغوي قال لك تدوين الكتب. تدوين جاي من دون. طب ما العلاقة بين تدوين الكتب وبين الدون اللي هو الدنو؟ قال لك المعنى تدوين الكتب سمي بتدوين الكتب لأن الكلمات فيها تدنى من بعضها. شفت بقى العلاقة الدلالية؟ الكلمات تدنى من بعضها، تكون قريبة من بعضها، بعضها يكون قريبا من بعض. فإذا جمعت ودونت الكلمات يبقى أنت دونت كتابا، لأنك تدني تقرب الكلمات تصفها نصف المباني حروف المعاني زي ما قال كتب الكتاب واسم الكتاب وصحيح، يعني يقول لك كده. نعم. يقول لك ومنه تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض. طيب وبعدين يقول لك معنى آخر، ودونك هذا دونك القلم، يعني خذه من أقرب مكان إليك. دونك القلم يعني خذه من أقرب مكان إليك. من أدنى مكان منك. ثم استعير بكل دي معاني لغوية حقيقية، كل هذا معاني لغوية حقيقية، لكن المعنى الذي سيأتي الآن معنى مجازي، معنى مجازي. ثم استعير للتفاوت في الرتب، فقيل زيد دون عمرو. ده معنى مجازي ولا لغوي حقيقي؟ مجازي. زيد دون عمرو يعني أدنان، عمرو فوق منه يعني عمرو أحسن منه. يبقى ده معنى مجازي مش لغوي حقيقي. هذا أي في الشرف. ومنه الشيء الدون. منه إنها تعود على على الاستعارة، يعني على المعاني المجازية. أي ومن المعاني المجازية، أي ومن المعاني التي استعيرت لها كلمة دون، كلمة الدون. يعني يقول لك ده إنسان دون، في اللغة العربية يقول لك كده، هذا رجل دون. يعني إيه رجل دون؟ يعني حقير. يعني إيه حقير؟ ده معنى لغوي حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. الله يستر عليه. قول أمين. هذا هو. وبعدين يقول لك يا شيخ ياسر، ثم اتسع فيه يعني في المعاني المجازية، فيه يعني في المعاني المجازية اللي كلمة دون. ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد، في كل تجاوز حد إلى حد، وتخطي أمر إلى أمر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ده معنى مجازي، أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكفار، لأنك لو واليت الكفار لمسك النار ولا تركنوا الذين كفروا فتمسكم الايه اهو مش ربنا قال كده وهكذا يبقى لا تركن ولا تركنوا لا تركن الى الذين كفروا لان الكافر ده يود لك الشر يود لك الايه الشر صحيح صحيح هذا نعم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون اي لا يتجاوز ولايه المؤمنين الى ولايه الكافرين لا وفي القران كثير في المائده صحيح لا يتخذ الايه يا ايها الذين لا تتخذوا العمران لا دي العمران دي لكن في ايه في المائده اولياء اولياء من دون فانه منهم لا تتولى الكافر تولى المؤمنين لان المؤمن ياخذ بيدك الى الجنه ان شاء الله بينما هذا العاصي ده وعد الائمه ائمه الصوفيه قالوا لا تجالس اهل المعاصي هو مسلم هو زيك لان للمعصيه شؤما يصيب الانسان تصيب الانسان يعني لما تجد اهل معصيه واحد على معصيه ما والعياذ بالله يعني انصح صحيح لكن لا تجالسه ولا تشاربه ولا تآكله ليه قال لك لان للمعصيه شؤما ان للمعصيه ايه شؤما تصيبك والعياذ بالله وانت اهل علم انت طالب علم وطالب علم لابد ان يحافظ على نفسه لان اي معصيه او اي نقطه او اي حاجه يعني سوداء تشوش في عقله وفي طلب العلم يكون الانسان ماشي يقرا جميل وفاهم وبعدين يعمل معصيه ما يفهمش حاجه لان المعصيه نكتت في قلبه نقطه سوداء فانت لازم تحافظ على نفسك على قلبك وعلى عقلك هذا هو واضح يا أليف بارك الله فيه آمين نعم ومن متعلقة بأدعو والمعنى وادعو إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله أي بمثل القرآن إلا الله سبحانه وتعالى أودعو من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله ولا تستشهدوا بالله فإن الاستشهاد به من عادة المبهوث العاجز عن إقامة الحجة أو شهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة هكذا هذا هو المعاني التي ذكرناها يا طلاب العلم إن كنتم صادقين شرط حذفت جوابه وجوابه معلوم من السياق كما قدره المفسر بقوله فافعلوا ذلك أي الإتيان والدعاء وكذلك نص عليه نص غيره كالسمين والبل وهكذا يا طلاب العلم واضح يبقى احنا كده الحمد لله انتهينا من هذه الآية على خير ووقفنا على معانيها ونسأل الله أن نكون من أهل القرآن وأن يكون هذا الوقوف وهذا التدارس شفيعا لنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الآية الجديدة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول